بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الملاحظة الأخيرة في مبحث تزاحم، قبل الدخول في تنبيهات تزاحم والتي نختم بها الحديث عن هذا العنوان، هي أننا في البحوث السابقة من ألفها إلى يائها في بحث التزاحم كان سؤالنا: إذا استحكم التزاحم فكيف العمل؟ قلنا يقدم الأهم على المهم، وتم طرح ملاكات التقديم التي من خلالها نكتشف الأهم، من المهم، وهي ما ليس له أفراد وما ليس له بدل وإلى آخره. ثم بحثنا أيضا كواكب الأهم، الكواكب القطعية والكواكب الظنية. كل هذا البحث كان يدور حول هذا الأمر: إذا استحكم التزاحم كيف العمل؟ نقدم الأهم على المهم. هو هذا. بعد هذا الحديث ستأتي فرضية، وهي: ماذا نصنع لو لم نستطع أن نستكشف حتى على نحو الاحتمال الأهم من المهم؟ لأننا بحثنا عدة موارد: مورد معلوم الأهمية، وقلنا هناك أنه يقدم أو لا يقدم، وبحثنا مورد محتمل الأهمية مطلقا أو محتمل الأهمية نسبيا. الكلام هنا لو وصلنا إلى حد ما أمكننا تشخيص الأهم لا على نحو العلم ولا حتى على نحو الاحتمال، يعني ليس هناك حتى احتمال بأن هذا أهم من هذا، حتى احتمال بسيط ما موجود. هذا له عناصر تبين أهميته، وهذا له عناصر تبين أهميته. فما هو الخيار هنا؟ قالوا بالتخيير. هذا مورد التخيير. نتخير أن نقدم هذا على ذا أو هذا على هذا. طيب، هنا في سؤال قبل ما أروح إلى صلب بحث التخير: لو أن الإنسان ما تخير وترك الإثنين، يعاقب عقاب واحد أم يعاقب عقابين؟ هذا سيثني على القول بأن التخيير هنا هل هو تخيير عقلي أم هو تخيير شرعي؟ هل هو هنا مكلف بواحد لا أكثر، فلو ترك الاثنين يعاقب على ترك واحد، أم أنه مكلف بالاثنين ولو ترك الاثنين لعوقب على ترك الاثنين؟ نعم، هو لو جاء بواحد برئ ذمته، فهل التخيير هنا تخيير عقلي أم تخيير شرعي؟ يعني شنو؟ يعني الشارع المقدس قال لي بر أمك، وقال لي بر أباك، تزاحما في آن واحد، لا يمكن الجمع بينهما بحال. هنا العقل يتدخل ويقول في مثل هذه الحالة التي لا يمكن الجمع بين تكليفين، العقل المجرد يعني العقل يستقل هنا بالقول بوجوب التخيير بينهما، اختار واحد منهما، العقل هو من دون غطاء شرعي. يعني حتى لو الشارع المقدس هنا يتكلم، لو الشارع المقدس هنا يتكلم نقول كلامه ليس مولويا وانما ارشاديا. يعني الشارع المقدس هنا في الحقيقة يرشد إلى ما يحكم به العقل، يقول لنا يا مكلف اعمل بما حكم به عقلك. هذا التخيير العقلي. التخيير الشرعي لا، التخيير الشرعي يبتني على هذا الكلام، وهو أن الشارع المقدس قال لي أنت مكلف بهذا ومكلف بهذا في الآن، أنا أقول لك تخير، إذن فتخير كما في الرواية. فهل التخيير شرعي أم التخيير عقلي؟ لاحظوا أقرأ لكم عبارة، يقول ثم إنه إذا لم يكن رجحان في البين يكون تخيرا، وقد تقدم أن التخيير عقلي. هذا بحثنا قبل، يعني كنو يعني الحاكم به العقل، بمعنى أن هناك من الشارع خطابين شرعيين تعيينيين متخيريين، تعيينيين يعني مو الشارع هو من البداية قال لي اختر هذا أو هذا، الشارع المقدس قال لي أنت مطلوب منك هذا أو هذا، غاية ما هناك، لأن هناك عجز عن الإتيان بالإثنين، العقل يقول أنت مطالب بواحد. لاحظوا الفرق، يعني حتى أوضح شنو الفرق بين الفرق بين مورد التخيير العقلي ومورد التخيير الشرعي. مورد التخيير العقلي يجيني الشارع المقدس يقول لي إما أنت الآن، عفوا مو إما، يقول لي أنت الآن مكلف ببر الأم. خطاب خاص هذا، في خطاب ثاني ما له علاقة بالخطاب هذا. يقول لي أنت الآن مكلف ببر الأب، واحد ببر الأم واحد ببر الأب. جاء المكلف ناس ما يقدر يجمع بينهما في أمر، لأن الأب الآن الساعة 10:15 الآن الأب يقول له روح السوق الشهر. الساعة 10:15 الأم تقول له أخذني وديني العزيز. هذا في الجنوب هذا في الشمال، وما يمكن التوفيق بينهما بحال. قال علي مقدس انتهى دوره، قال لي يجب عليك بر الأب، جانب فلسطين قال يجب عليك بر الأم. لكني وانا هنا دخل العقل، لكني عاجز، انتوا فكرتوا العجز هذا، عاجز عن الاتيان بالاثنين في آن. ادخل العقل يقول اذا انت مكلف بواحد منهما، فلو ترك الاثنين يعاقب عقابا واحدا لأنه مكلف بواحد الآن. العقل، شوف العقل اللي تدخلني، شوف مورد التفكير الشرعي شنو، نفس مورد الأب والأم. الشارع المقدس جاءني بخطاب واحد مو خطابين، في مورد التفكير العقلي جاءني خطابان. خطاب الأول قال لي بر أمك وراح تركني وراح، طب ثاني قال لي بر أباك. شفتهم أنا شفتهم رأيتهما مجتمعين في آن تزاحما. عقلي قال لي وأنا عاجز عن كلام عقلي قال لي اختار. كثير الشرعي شنو؟ كثير الشرعي خطاب واحد أقول. يقول الخطاب؟ يقول بر أمك أو أباك. خطاب واحد. فهو الذي خيرني في الأول في القضية العقلية الخطابان يحملان واجبين تعيينيين، صحيح ولا لا؟ وعينيين أيضا. أما في الحالة الثانية خطاب واحد تخييري مو خطابان. هذا خطاب واحد تخييري، يقول لي بر أمك أو بر أباك. فإذا تركت الاثنين لا بريت الأم لا بريت الأب، هنا أعاقب على ترك بر الأم وعلى ترك بر الأب. هي العبارة اللي عندما قال هناك، قال إن هناك من الشارع خطابين شرعيين تعيينيين كل واحد منهما مشروط بعدم امتثال الآخر. كل واحد مشروط بعدم امتثال الآخر، يعني بر أباك بشرط ترك بر الأم، بر أمك بشرط ترك بر الأب. وإنما يتخير بينهما في مقام الامتثال بحكم العقل، بمعنى أن المولى لا يستطيع أن يطلب منك أكثر من التخيير، وإن كان المولى يحب الجمع بينهما. هذا التخيير العقلي. شوف التخيير كيف يقول، قال وربما يقال بالتخيير الشرعي بين المتزاحمين، وهو وجود خطاب واحد تخييري بدلا من خطابين مشروطين. لاحظوا هنا، يعني احنا الان هنا في هالمثال الذي ذكرته، نحن مكلفون، يعني التخيير الموجود هنا، احنا نقول نتخيل التخيير اللي عندنا هنا، هل هو تخيير عقلي ام تخيير شرعي؟ يعني نحن هنا ودي الينا خطاب واحد على نحو التخيير، ام ودي الينا خطابان ثبت العجز عن الامتثال عن امتثالهما، فالعقل قال انت ملزم بواحد، اختر، لكن اخترته، فاذا تركته تعاقب على واحد، تركت واحد لقلت العقل. هنا في هالمثال تقول انتم بر امك بر ابا، يجب عليك الحج، يجب عليك قضاء الدين. افترض وصلنا الى مرحلة قلنا بالتخيير، ما عندنا مرجحات، حتى احتمال ما عندنا. افترض ماذا نصنع؟ العقل قال لنا هنا تخير لانك عاجز، ان الشارع من البداية قال لنا حج او ادفع الدين، بر امك او بر اباك. ها العاقل لا، ما عندنا، لو عندنا روايات ما عندنا، بحثنا ما في روايات، بحثنا ما في روايات. تأخر المطاف تحمل عقله، شلون؟ تأخر المطاف تطلع كل عقل هو الحد. طبعا عقل الحاكم مع التصريح العبارة عندي بين العقل والتخيير، لأنه في بين العقل والشرعي، أن بالعقل العقاب والعقابين. الحين أجي إليها، الحين جاوب على هذا. يعني إذا قلنا بالتخيير العقلي عقابان، وإذا قلنا بالتخيير الشرعي عقاب، أنا جيتها بالعقل مو؟ تخيير العقلي عقابان، تخيير الشرعي عقاب، تجيب لنا واحد تخيير. لا لا قال تحت ستة أكثر. شوف في التخيير العقلي أصحح، إذا أنا ما أدري إحنا قلت أصحح، في التخيير العقلي عندنا خطابان، في التخيير الشرعي عندنا خطاب، ففي التخيير الشرعي أعاقب على ترك الخطاب، عقاب واحد. في التخيير العقلي أعاقب على ترك الخطابين. إيه؟ أنا سأنا عكسها. ففي التخيير العقلي أنا لم أمتثل خطابين. وفي التخيير الشرعي انا لم امتثل خطابا، يعني لم التزم بخطاب، في عقاب واحد، لم التزم بخطاب، يعني في عقاب واحد. ايه بس انه الان قال لي بر امك وقال لي بر اباك، وشفت الان انا في هاللحظة، بس يعني لاحظوا بس هنا في هاللحظة، مو عموما، لا عموما في خطابان قطعا، يجيني خطاب يقول لي بر امك، يجيني خطاب يقول لي بر ابك. المورد هنا الان في حالة التزاحم، في حالة استحكام التزاحم وعدم احتمال الاهمية في كليهما، كل واحد ما نحتمل انه اهم من الثاني، تساوي هنا في هذا المورد بس، عندي خطاب يقول لي بر امك، وعندي خطاب يقول لي بر اباك. الخطاب هذا اللي موجود يقول لي اداه العطف فيه او لو يقول لي بر امك واباك، أن يقول لي بر أمك أو أباك. إذا قال لي بر أمك وأباك خطابا الأول ما يعني مفادهم خطابا. خطاب يقول لي بر أمك كتب. خطاب قال لي بر أباك. مفادهما بر أمك وأباك. الثاني هم يقول لي بر أمك ويقول لي بر أباك. لكن هنا في هالمورد يقول لي بر أمك أو بر عفوا بر أمك أو أباك. مو بر بر. هذا الأول كيف نبدأ سلاحه يكون عقلي كثير عقلي لكن ما تكون خلال السنين إلا بواحد. هو في كلا الحالين ستنشغل الذمة بواحد. على الأقل. في العقل يعقد الاثنين. مع أنه في الأصل انشغلت ذمته بواحد. العقل قال الذمة منشغلة بواحد. هناك الشرع هو اللي قال لك ذمتك منشغلة بواحد بواحد لا على نحو التعيين. بالواحد اللا معين. هذا او هذا انا ما احدد اليك انت اختار. ان اخترت هذا سقط عنك هذا اخترت هذا سقط عنك هذا. انا خطاب واحد اقول لك بر امك او اباك. هناك اقول لك بر امك واقول لك بر اباك. بر امك او اباك لو تركت الاثنين انا في الحقيقة واحد مكلف بخطاب واحد. لأني لو ضريت الأم أنا ما مكلف ببر الثاني. ولو ضريت الأب أنا ما مكلف ببر الثاني. أصير فأنا مخالف حالة واحدة والخطاب واحد والجهلية. أما في قضية التخير العقلي لعندي خطابان. العقل قال يلا تقدر تسوي هذا تسوي مو مشكلة اترك الثاني. أو العقل أنا قمت تركت مؤدى الخطاب الأول وتركت مؤدى الخطاب الثاني فخالفت خطابين. الشاهد هنا في العقل التخير العقلي إقاضان التخير الشرعي إقاض. الشاهد هنا سهل المورد تخير عقلي لو شرعي. يعني هني في المورد هذا اللي احنا فيه العقل اللي يقول لي انا تخير ام الشارع هو اللي يقول لي انا من البداية اقول لك انت مكلف بهذا او هذا. ها العقل ده سوى ما حد قال سوى. احنا بنقول نقول اذا قلنا عقلي احنا بنقول واه يعني من البداية ما سوى. احنا ان قلنا بالتخير العقلي معناها فهمنا الخطاب واه. إن قلنا بالتخيير الشرعي معناه فهمنا الخطاب أو. فنحن هنا التخيير عقلي إذن إلى التخيير الشرعي. يعني الشارع قال لنا تخيروا هذا أو هذا أم العقل هو اللي قال لنا لأنكم لا تستطيعون الإتيان بالإثنين فأنتم مكلفون بواحد منهما اختاروا لكم ما تشاءون. يقولون حتى في حالة يعني في الاستحكام يعني تكون اثنين هذا معلوم عقل يعني في الأصل العقل إذا ما في تزاحم كيف نفكر يا سيد بسن ضر أمك وأضع الوضع العام في احنا بيكون شرعي. كيف الوضع العام يكون شرعي؟ يعني اذا ما في تزاحم. لا عشان اذا ما في تزاحم الشرع ما بيقول او. احنا ما نقول او كيف معنى الوقت. لان احنا نقول احنا نفترض التزاحم. في غير حال التزاحم الشارع بيقول و ايضا. حتى الشارع بيقول و. في غير حالة تزاحم بيقول لي بر أمك وأباك وهو دائما يقول لي بر أمك وأباك شارع نفسه بر أمك وأباك بر أمك وأباك بر أمك وأباك في حالة تزاحم قال قلب الأو الواو أو قلب الواو أو قال أن قال بر أمك أو أباك هو نفس التزاحم. وإحنا كلامنا هنا في لحظة التزاحم. بس الآن عبارتك أنه في الأصل أنا مكلف باثنين هذا ينتهي إلى القلب التفكير العقلي مو الشرعي ما في فصل. لا أنت لما تقول الأصل أننا مكلفون باثنين يبقى يعني الأصل على في واحد. يعني الأصل هو خطاب واحد ذرة أمك وأباك ها؟ الأفضل هو خطاب واحد مو خطابين عشان أنا أتحكم بالعقل صح؟ خطابين نحل إلى خطابين لأن قلت واء ما قلت أو يعني الشارع لو قال بر أمك أو أباك صار كلام صحيح أنت قلت قال لي في البداية بر أمك وأباك نحل إلى خطابين ما صار كثير عقلي ترى صار كثير عقلي مثل المكلف هذا ترتب عليه ثمار. يقول لهم تصدق والله أنكم يتنازل ضرب أثر تكلم. هو السؤال أنا مو على متأثر الأحيان على الأقاب بعدين في حال تأثر. إيه القول ذي التخير هذا مفروغ منه. أنت حين ما تركت اثنين. يعني خلنا نقرب الصورة. افترض انه انت عندك ابن او عندك عبد يعمل عندك وكلفته بامرين قلت له مثلا ها احرث الزرع فان لم تحرث الزرع تعاقب بعشر سله والثاني قلت له اسقي الماء فان لم تسقي الماء تعاقب بعشر جلدات إجا فد وقت ما يقدر يا هذا يسوي هذا يسوي ما يقدر هذا يتطلب منه نص ساعة وهذا يتطلب منه نص ساعة وما عندنا نص ساعة إلى أن حل الغروب وكان الغروب ففي هذه الحالة منهم ما سواهم فأنت تقول لي أنا أضربت عشر جلدات للأول وعشر جلدات للثاني أنا تقول لي أضربت عشر جلدات اذا يعني واحد هاي واحد مثلا واحد ترك الصلاة واحد ترك الخمس بيأخذوا الاثنين هذا يأخذوا على واحد لا ذولات تكليفان منفصلان احنا نتكلم قلت انا هذا لاحظوا احصرها في حالة تزاحم مثل في الغريق او تطلع ايه مثلا الميرزا النائمي اوجد حل للموضوع بس تحتاج تامل قال شنو قال التكليف المشروف بالقدره العقليه التكليف العقلي والتكليف المشروف بالقدره الشرعيه التخير فيه شرعي شلون يعني تارة الشارع المقدس يكلفنا تكليف وهو يقول لنا هذا مصروف بالقدرة مثل حد صحيح هو يقول لنا هذا مصروف بالقدرة من استطاع إليه سبيلا أنا صرف القدرة الشرعية ليش نقول مشروط بالقدرة العقلية الشرعية والعقلية؟ مع أنه طبيعيا الإنسان ما يقدر يحج إلا إذا استطاع في الأصل أصلا، مو طبيعيا. ليش نقول مقدور بالقدرة مشروط بالقدرة الشرعية؟ لأنه لو لم يكن مستطيعا وحج هذا ما جاء حج في الإسلام، لأن مو مشروط بالقدرة العقلية، هو مشروط بالقدرة الشرعية. وحج لم يجزئه الحج، يقول لك هذا يقع حج مستحب، بس حج في الإسلام ما زالت متعلقة بالذمة. ولهذا يفتون، لأن مجموعة يعني تقدر تقول يفتون أنه لو أنه اقترب ما كان مستطيع واقترب أول مرة، يعني سوى بالغ كذا من 15 سنة مثل داخل الأخضاع طالب فلوس اقترض من والده وراح حج. يقولون هذا الحج صحيح لكنه يقع حجا مستحبا، ما زال مكلف هو بحجة الإسلام، لأن شرط الاستطاعة ما متوفر. الحج ما قال من استطاع، في الآية قل من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاع حج بذلي، إما أن بذل له الحج أو بذل له أموال، على كل حال صار حجا صحيحا مجزى عن حديث الإسلام. حج البذلي مجزى، حج البذلي هو الأول طبعا مو الثاني. يعني إذا وهب له الحج قال له كم تكلف الحج؟ قال 10,000. قال هذه 10,000 وحج بذلي، أو أنا عندي حملة تعالوا وياي وأنا هم بدفع عنك الهدي، هذا حج، هذا حج بذلي، هذا يجب عليه أن يمتثل اللي في الرواية عندنا ولو على حمار أجدع أكثر. إذا قال لك وقت تروح الحج، ما يجوز لك تقول أنه باسوك وما باروح تروح. إلا أن في الرواية أصلا فاستحيا، اليوم قال فلما يستحي فليحج ولو على حمار أجدع أكثر، ما تقدم كلمة أستحي. بس أكمل هذه، فهني هذا حج بذلي صار. الحالة الثانية لا، وهب له أموال، قال هذا 10,000 لك، لما وهبه الأموال أصبح مستطيعا وجب عليه الحج. الحج البذلي هو الحالة الأولى مو الثانية، فهذا يجزع عن حديث الإسلام. الثاني خضع مستطيع، الأول حج بذلي والرواية تقول مجزي عن حديث الإسلام. أما لو اقترب، يقولون مجموعة منهم، في ناس في بعضهم يصحح في قضية القرض، بعضهم يصحح بأشكال معينة أنه فيما لو استطاع أن يقضي، يعني يدفع هذا القرض بعد الحج ولو بدفع فترة وجيزة كذا من غير حرج، في تفاصيل ما أعلم منها. مجموعة من الفقهاء يقولون أنه يقولون القرض ما يجزى عن حجة الإسلام. مشروط بالقدرة الشرعية مو القدرة العقلية. القدرة الشرعية شنو؟ القدرة الشرعية اللي بعضهم يقول، وهذا بعضهم قال، البعض قال بأن مجموعة كبيرة من الفقهاء طبعا قالوا بأن الاستطاعة المقصودة أنها استطاعة شرعية مو استطاعة عرفية أيضا. كلهم لا يقولون الاستطاعة عقلية، لا تختلفون ان الاستطاعة عرفية والاستطاعة شرعية. استطاعة شرعية يعني لازم تصير عند راحلة، لازم تصير عند زاد، لازم تصير مخلف سرب. لو انه مو مخلف سرب الطريق فيه قطع طرق معدل الجال ضروري، يقول هل ما زعلنا حاجة في الاسلام حتى لو بعدين طاح ستم الاسلام. لو ما كان عنده زاد ولا راحلة وقال بعضه متفكع، ما عندنا فقه لا ذهاب لا إياب لا كذا، قال بعضه متفكع ثم في الجامعة. في الاستطاعة العرفية قريبا من الاستطاعة الشرعية يقولون مع الحاجة، يعني الراحلة مع الحاجة. لو واحد ما يحتاج الراحلة عند السداد الرحمتي ما يضر، يقول يتزل. أما على قول الاستطاعة الشرعية حتى لو كان يستطيع المشي إذا راح دون راحلة ما يجزي. فأقول هنا الاستطاعة استطاعة شرعية، عفوا هنا التكليف مشروط بالقدرة الشرعية. يقول النائم يقول إذا كان التكليف مشروط أو كان التكليفان مشروطين بالقدرة الشرعية فالتكليف شرعي. يعني إذا الشارع المقدس قال لي حج حج إن استطعت أو تعدينا إن استطعت، مثلا هل في دار الأمر بيناتك اللي سينه وتلقن بقدرة الشرعية، يقول معناها الشارع هو الذي يقول لي أنه خير. أما إذا ما مو الشارع اللي قال لي إن استطعت، قال لي الشارع أنقذ الغريق وعندي غريقان، هذا الشارع اللي قال لي أنقذ الغريق، أنقذ الغريق، أنقذ الغريق، غريقان عندي. ما قال لي إن استطعت ولا كذا، العقل يقول لي إن استطعت، لأن كل التكاليف مشروطة بالقدرة العقلية، ما في كلام. يعني لازم أكون مستطيع حتى جرأتي بالفعل هذا، ما مستطيع، كيف أتجي؟ ما يمكن يتعمل. فالشارع هنا هو الذي قال لي، عفوا العقل هنا قال لي، قال لأنك عاجز عن إنقاذ الغريقين تنقذ واحد منهما، فلو لم يمتثل في الحالة الثانية يعاقب على تسبب في موت الغريق الأول وموت الغريق الثاني. يعني يكون هو معاقب على موت الغريق الأول ومعاقب على موت الغريق الثاني. عقلي عقلي اني مو شرعي، لانه مكلف بتكليفه وترك الاثنين، لان خطابان موجودان تكليف العقلي. مضاد اول التكفير الشرعي عقلي طالب. لا التكفير الشرعي هو جاني خطاب واحد بس قال لي افعل هذا او هذا، فانا كاني اخترت احدهما وتركته هو هذا. فالتزمت، يعني لما اخترت احدهما كاني اقول هكذا التزمت انا بالخطاب وتركته، فخطاب واحد. اخذنا كيف انك التزمت بواحد، انا ما التزمت مطلقا. لا اقول مؤداه، لان انت الخطاب الشرعي بس خطاب واحد موجود مو خطابين. خطاب واحد قال لي حجه او تعدى، بينما هناك الخطاب قال لي شيء ثاني. خطاب هنا قال لي انقذ زيد الغريق، انقذ عمرو الغريق. لو انقذت احدهما ومات الثاني خلاص. لو تركت الاثنين فانقذ زيد هذا ما انقتلته، انقذ عمرو هم ما انقتلته، فهو آخر من الجهتين. تأملوا في المسألة، الشاهد أن هناك تفسير، يعني الكل يقول أن هناك تفسير، والظاهر الأغلب يقول أن التفسير في المقام تفسير عقلي وليس تفسير شرعي. نعم نائمي فصل بينهما، قال المسروق القدرة العقلية يلتقل في عقلية ومسروق القدرة الشرعية يلتقل في شرعية. والثمرة هي فقط في العقاب، مثل ما فضل الأستاذ الباسم أنه الثمرة هني بها، ولا كل يقول بالتقليل ثمرة في العقاب، أنه يعاقب عقابين لعقاب واحد. يعني مثل الواحد جاي صلاة في غير وقته هل نطبق هذا المثال له؟ حاجته لا مو مثل الصلاة، لأن الصلاة مشروطة بالقدرة العقلية مو مشروطة بالقدرة الشرعية. لأن استطاع إليه في الإسلام ما يكون في تعارض بين الصلاة في الإسلام والصلاة. أنا أبغى أروح. لا أنا أقول لك روح ما منحكنا، بس الشيء اللي أنا أريده منك وهذا من سماحة الإسلام. الشيء اللي أنا أطالبك به أنا ما طالبتك أن تكلف نفسك. أنا ما أريدك تكلف نفسك. في تكلم نفسك إليك الأجر تدمون عندي شارع يسير. أنا قلت لك تحج يا أخي عندك الطاعة، ما عندك الطاعة أنا ما أكلف. كلفت نفسك ورحت أقول ترى هذا من عندك مو من عندي، ولهذا أنت ما أتيت اللي أنا أطلبته، ولكنك تصاب عليه مصاب ومأجور، بس مو اللي أنا طلبته، وإلا لكان فيها أسر على الناس. لو الآية قالت ولله على الناس حج البيت سفسه لقال فيها عسر على الناس. لرأيت كثير من الناس يحجون مديونين، ها تتراكم الديون على البشر، واللي يحجون متفكئين بشكل معين اللي يلحقوا بأنفسهم الأذى، واللي يطلعون حصات حتى تدمى أرجلهم بعد لله على الناس حج البيت كيف ما كان، لا أي كيفية من الكيفيات. لكن الشارع قال لا، قال أريدك تحج، الحج اللي أنا أريده يكون عندك قدرة واستطاعة. ما كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا نفسه. فمشروطية القدرة الشرعية يعني اشتراط الحج بالقدرة هو دليل على يسر الشرع المقدس مو العكس. صلى الله على محمد وآله سيدنا الطاهرين.